الحمد لله القائل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سبحانه من تولت يد قدرته بني الإنسان منذ كانوا نطفا في الأرحام إلى أن صاروا كبارا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا قدرة واقتدارا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إليه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه من سلكوا منهجه واتبعوا دعوته وساروا عليها مسارا، وبعد، فها هو الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، الحديث الذي يتكلم عن أطوار الإنسان وأطوار خلقه وخاتمته. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا الحديث حديث عظيم جامع لأطوار خلق الإنسان من منذ كان نطفة إلى أن صار علقة، إلى أن صار مضغة، إلى أن صار إنسانا سويا، إلى أن تكلم أيضا عن حاله في هذه الحياة، ثم بعد ذلك إلى كونه شقيا أو سعيدا في الحياة الأخرى. يقول فيه راويه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في جميع ما يقوله صلى الله عليه وسلم، المصدوق يعني المصدق فيما أوحي إليه من ربه تبارك وتعالى. إن أحدكم يجمع خلقه، يعني يضم ويحفظ أو يقدر ويجمع خلقه، يعني مادة خلقه وهو الماء الذي يخلق منه هذا الإنسان في بطن أمه، المراد ببطن الأم هنا الرحم. إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة، أصل النطفة هو الماء الصافي، والمراد به هنا المني. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي قطعة دم لم تيبس، وسميت بذلك لأنها تعلق بيد من أخذها وأمسك بها. ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 يوما، والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، أي يؤمر هذا الملك بأربع كلمات بكتب رزقه في حياته كلها، ما الذي سيرزقه، ولن يتعدى شيء مكتوب له عنه، لن يتعداه. وعلم أن الأمة عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس غرس فيه هذا المعنى، فقال له: أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبت رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيسبق وإن أحد، ثم قال صلى الله عليه وسلم بكتب رزقه، فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله، متى سيموت، وعمله، هل هو عمله عمل صالح أم لا، وشقي أو سعيد، هذا في الآخرة، هل هو من أهل الشقاوة ومن أهل السعادة. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعني الذي سبق في علم الله أو في اللوح المحفوظ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي هو في علم الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أول هذا الحديث تكلم لنا عن أطوار الجنين في رحم الأم، وأنه يتقلب في 120 يوما من خلال 3 أطوار، في كل 40 يوما يكون في طور. أولا طور النطفة 40 يوما، ثم طور العلقة 40 يوما، ثم طور المضغة 40 يوما. بعد 120 يوما يحصل له النفخ، يعني نفخ الروح فيه، ويكتب له الكلمات 4: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الله عز وجل أيضا عبر عن ذلك التقلب لهذا الإنسان في رحم أمه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. وعبر عنه في آية أخرى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. في هذه الآية ذكر الأطوار 4 المذكورة وزاد عليها أيضا 3 أطوار فأصبحت 7. لهذا سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول: خلق ابن آدم من 7، ثم يتلو هذه الآية: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فذكر هنا مرحلة العظام ومرحلة اكتساء العظام باللحم ثم مرحلة الإنشاء في خلق آخر. والحكمة في هذا الترتيب وهذا التطور من حال إلى حال، هذا التدرج، مع أن الله يستطيع أن يوجده في أسرع لحظة، هي انتظام خلق الإنسان مع خلق الله الفسيح وفق الأسباب ووفق المسببات وفق النتائج. وهذا أبلغ في بيان قدرة الله تبارك وتعالى. وأيضا يعلم الله عز وجل عباده ألا يتعجلوا ألا يتسرعوا، وفيه إعلام أيضا بأن الكمال المعنوي لهذا الإنسان، كمال التقوى وكمال العبودية له، إنما يكون بطريق التدريج. ولهذا يقولون حتى العلم إذا أردت أن تتدرج فيه تبدأ بصغار العلم قبل كباره، وهذه هي الربانية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء: أي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. كذلك في تربية النفس يبدأ بالتخلي ثم تكون بالتخلي والتحلي، يبدأ في رياضة نفسه وتعويدها وترويدها على العبادة شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ثم تكلم عن نفخ الروح، ونفخ الروح يكون في الجنين قلنا بعد مضي 120 يوما من الاجتماع بين الزوجين، وذلك تمام 4 أشهر ثم يدخل في 5. والروح هي ما يحيا به الإنسان، وهي من أمر الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وبعضهم حاول أن يعرف الروح فقال: الجسم لطيف سارم في البدن مشتبك به اشتباك الماء بالعود الأخضر، وغير ذلك من التعريفات. وتعرض العلماء هنا إلى حكم إسقاط الجنين وتحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، واعتبروا ذلك جريمة عظمى. ومن هنا أيضا يتعلم الإنسان أن هذه نعمة من الله، لا ينبغي أن يجهض هذا الجنين وقد رزقه الله إياه. فكم من إنسان يتمنى أن يولد له طفل ويتمنى أن يجد ولدا، وهذا الإنسان الذي تيسر له هذا الطفل أو هذا الجنين يسره الله عز وجل وكتبه الله له وهو يجهضه، هذا يتنافى مع شكر الله تبارك وتعالى ومع النظر إلى هذه النعمة يتنافى مع النظر لهذه النعمة التي وهبها الله لك أيها العبد، ينبغي أن تحافظ عليها. كذلك نتعلم من هذا الحديث أن الله عز وجل يعلم أحوال الخلق قبل أن يخلقه، ويعلم ماذا سيكونون عليه، هل سيكونون مطيعين أم سيكونوا كفرة، هل سيكونون متبعين له أم سيكونون عصاة، هل سيختم لهم بعد ذلك بالسعادة أم بالشقاوة، كل ذلك مكتوب عند الله تبارك وتعالى ومعلوم عنده. وفي الحديث الصحيح من رواية علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، يعني نعتمد على ما هو مكتوب عند الله تبارك وتعالى، لا نريك أنفسنا بالعمل والاجتهاد في العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. فنعلم أن بذلك أن علم الله عز وجل لا يرفع عن العبد الاختيار والقصد، لأن العلم صفة غير مؤثرة، وقد أمر الله تبارك وتعالى الخلق بالإيمان والطاعة ونهاهم عن أن يكفروا به وعن أن يشركوا به، وهذا دليل على أن للعبد اختيارا وقصدا. الله عز وجل يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك نستفيد من هذا الحديث الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان أيضا بالقدر، بأن الله عز وجل كل شيء بقضاء وقدر منه لا يتعدى إرادته وقدره، وأننا تحت مشيئة الله وتحت إرادته وتحت قدرته، فنحن عباد ضعفاء نمشي تحت إرادة الله تبارك وتعالى، وتجري علينا أقداره وأحكامه وإرادته تبارك وتعالى. وندرك أيضا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. إنسان قد يعمل الطاعات الكثيرة ويوفقه الله تبارك وتعالى إلى أعمال كثيرة من الصالحات، ولكن قبل في فترة من الزمان قبل آخر عمره ينقلب حاله. وإنسان آخر أيضا قد يعصي الله عز وجل كثيرا، وفي فترة وجيزة قبل آخر عمره يطيع الله تبارك وتعالى. هذا نعلم منه أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، يقلبها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ويدعو أيضا: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله يقول: إن خاتمة السوء تكون والعياذ بالله بسبب دسيسة باطنية للعبد لا يطلع عليها الناس، لا يطلع عليها الناس. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خير خفية تغلب عليه آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. حكي عن بعضهم قال: حضرت عند محتضر لقن الشهادتين فقال هو كافر بهما، فسئل عنه فإذا هو مدمن خمر. وكان عبد العزيز بن داود يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام وأن يعلقنا به وبهدي نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، أن يجعلنا مستحضرين لنعمه ومتبعين لشرعه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.